لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل شرح فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الفصل الذي نتكلم فيه اليوم في معنى المعروف ومعنى المنكر وصورهما. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله. يبقى العرف والمعروف مش المقصود به أعراف الناس، المقصود به ما عرف من طاعة الله، ما عرف من شرع الله. يبقى الحاجة اللي ربنا عرفها لنا، اللي ربنا عز وجل أخبرنا بها أنها من الشرع، فهي معروفة في الشرع. فالمعروف ما عرف في الشرع حسنه، ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، يعني الطاعات تشمل الواجبات والمستحبات، يعني المحسنات دي اللي هي المستحبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها. يبقى كل طائفة لها إيه؟ أولي أمر. مين دول؟ العلماء والمشايخ والأمراء والحكام. كل طائفة لها أولي أمر. يجب على أولي الأمر أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمروهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. عشان كده الأمر المعروف يشمل دعوة غير المسلمين إلى الإيه؟ إلى الإسلام. يعني إحنا مهمة ولاة الأمور زي ما مهمتهم يوفروا الناس الأكل والشرب، لا، قبل ما تكون مهمتهم كده، مهمتهم إن هم يأمروا الناس بالإيمان. يبقى مش هنكره الناس على الكفار على الدخول في الإسلام طالما هم معاهدين، ولكن دي مهمة من مهمتنا إن إحنا ندعو إلى الإيمان. والإيمان يشمل الإيمان بالأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والحكم أنزل الله والولاء والبراء، إن هذه أوثق قرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعرف إن عكس ذلك هو اللي يحصل؟ يبقى الطائفة اللي بيأمروا بالمنكر وهو موالاة الكفار، وينهون عن موالاة المؤمنين، ويأمرون بالحكم بغير ما أنزل الله، وينهون عن الحكم ما أنزل الله، وينهون عن اتباع منهج السلف في الأسماء والصفات، ويأمرون بالبدع والضلالات كعلم الكلام والمذاهب الفلسفية والكلامية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. يبقى هو ده الخطر. يبقى دي الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لا، المعروف يشمل الإيمان بالله ويشمل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر. لما يجي واحد يقول للناس أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فرضا فضلا عن كفره، إلا أنه يأمر بأعظم منكر، لأنه يسد على الناس باب الإيمان. لما يقول لهم الإيمان بالرسول مش مهم، بعض هؤلاء الزنادقة اللي بيقولهم إن اليهود والنصارى مؤمنين مش مشكلة إن هم ما يؤمنوش بالرسول ولا بالقرآن، نعوذ بالله. لا، ده بيجوزوا عبادة غير الله كمان. يبقى أمروا بالشرك. اللي يقول لك إن اللي بيعبد المسيح معلش مش كافر برضه، بيعبدوا المسيح، يقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقولوا لك لا، ده هم بيقولوا المسيح هو الله. الله، طب وهي هي هو ده فيه ده فرق يعني؟ طبعا البرامج دي بتتذاع والعياذ بالله على القنوات وفي البرامج المختلفة، سعد الدين هلالي وخالد الجندي وأمثالهم يعني يملؤون الدنيا بمثل هذا الضلال المبين. يقول شيخ الإسلام: ومثل الإحسان، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه فهو يراك. ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة ورسله من الأمور الباطنة، مثل ما أمر الله به ورسله من الأمور الباطنة والظاهرة. تتمة الإحسان إيه؟ أو هو في الحقيقة من الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، المراقبة، الإخلاص لله عز وجل، الخوف من الله، حب الله. قال: مثل الإخلاص، مثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكمه، والتسليم لأمر الله. ومثل صدق الحديث من ضمن الإحسان، لأن ده إحسان الأخلاق وإحسان المعاملة مع الناس. في إحسان باطن اللي هي أعمال القلوب، وإحسان في معاملة الخلق، أو ده إحسان بينك وبين الله هو أعمال القلوب، وإحسان بينك وبين الناس. مثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. ده مندوب إليه، يعني من رغب واحد في العفو ده من الأمر بالإيه؟ بالمعروف، إن المعروف يشمل الواجب والإيه؟ والمستحب. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك، لأن الفرقة والاختلاف سبب ضعف الأمة، سبب تسلط الأعداء، سبب احتلال البلاد، كل ذلك سببه البدع والضلالات والفسق والمنكرات. والمنكر قلنا المعروف وما عرف في الشرع حسنه، هو كل ما عرف من طاعة الله ورسوله. المنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. يبقى المنكر هو ما استنكره الشرع. ليه بنقول الكلام ده؟ علشان في ناس بتبني المعروف والمنكر على ايه؟ على عرف الناس، او على ايه؟ استنكار الناس. ان الناس تبقى متعودة على حاجة، يجي حد يخالفها يستنكروها، يقولوا ايه ده، بيعمل ايه ده، بيقول ايه ده، او ده يبقى منكر عندهم. لكن هذا ليس منكرا في شرع الله. فلذلك لما بدأ الناس مثلا في اطلاق اللحية، او الى الان لسه اطلاق اللحية ده مستنكر عند ايه؟ عند ناس وكتير، ويقعدوا لو حد التحى يقعدوا له عشان تاخد الحاجة الفلانية احلق لحيتك، عشان تخش الوظيفة الفلانية احلق لحيتك، عشان تعدي من غير ما حد يقولك انت رايح فين احلق لحيتك. او ده لان ده عندهم ايه؟ منكر. منكر ازاي؟ استنكروه، مش ده المعتاد، مش ده العادة. فاحنا بنأكد ان المنكر في الشرع هو المنكر الذي يقصد بكلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف الذي عرف في الشرع حسنه، الذي عرف من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنكر هو ما كرهه الشرع، يشمل المحرم والمكروه، لان كلمة كرهه قد قال الله عن الشرك والعقوق والقتل والزنا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى المكروه هنا المكروه الشرعي يشمل المكروه الاصطلاحي ويشمل المحرمات. ما استنكره الشرع وقبحه وكرهه. قال شيخ الإسلام: والمنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، زي النصارى ما بيعبدوا روح القدس، او نبي من الانبياء زي اليهود ما بيقولوا عزير ابن الله، والنصارى بيقولوا المسيح ابن الله ويعبدون المسيح، يقولون الاب والابن والروح القدس اله واحد، فده من الشرك بالله وعبادة بوزة والإلحاد، الكفر بالله عز وجل. قال أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين، رجل من الصالحين دي عبادة القبور، لما واحد يعبد القبور دول يدعوهم من دون الله ويقول لك يا سيدي فلان احرسنا سيدي فلان، ارزقنا سيدي فلان، يا سيدة بدوي اديني عيل يا سيد، يعني واحدة ما تخلفش، بدل ما تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة تقول يا بدوي اديني ذرية طيبة، نعوذ بالله. وهذا الشرك، الشرك بعينه، لما واحد يبقى عيان يقول يا سيدي فلان اشفيني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، ودول يروحهم ان فلان ده تعبان خدوه عند قبر ابو الحسن الشاذلي عشان يخففه، والعياذ بالله، ولا روحه لقبر الدسوقي عشان التمساح اكل ابنها عشان يرجع التمساح، عشان يرجع الولد اصلا، يعني يحيلها ابنها يحيي ويميت. وعشان كده راح جاي بعت الراجل من اتباعه الى ايه، الى شاطئ النيل، وقال عشرة التماسيح من اخذ منكم صبيا فليأتي فيه فليأتي به، فخرج التمساح وقال سمعا وطاعا لسيدي احمد الدسوقي، وقال من كرامة الشيخ الدسوقي علينا ان لا ادخل عليه الا وانت على ظهري، فراكب الراجل معاه على ظهر التمساح. تخيلوا كده المنظر المخبول ده اللي الناس بتعتقده ان في الدسوقي، وان هو الراجل تمساح ماشي في الشارع كده مع الراجل، والراجل راكب ايه فوق رايحين فين، والولا في بطن في بطن التمساح بقاله يومين ولا ثلاثة. وبعد كده دخلوا على الدسوقي فقال له اخرج الصبي، ما قالوش يا رب اجعله يخرجه، لا ده بيأمره يقوله كن فيكون، فاخرجه حيا يلعب، يعني العيل ما عداش على اسنان التماسيح اسنان التمساح وقطعه وبلعه ده هو. فقال للتمساح موت الان، ما موتوش، ده قال له موت كن فيكون، نعوذ بالله. يبقى الناس لما تعتقد اعتقد وبعدين يقول لك شاور للنيل كده فالنيل انحرف، عشان كده بيفسروا ان النيل عنده ميل شويه كده عند الدسوقي، ان دي مشاوره مين؟ ابراهيم الدسوقي، يعني سبحانك ربي سبحانك على الضلال. ده هو ده النيل ده مثلا من الاف السنين من قبل ما البشريه دي تتعرف ان ربنا انزله من الجنه، فالنيل باسم كلام ابراهيم الدسوقي، يعني الكون باسم كلام الدسوقي. المشركين يعني وصلوا مبلغا، واحد بيقول مقطع كده راجل شيعي بيقول علي جاعل الارض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا، علي ربنا قال له دبر الافلاك، ضع الشمس هنا ضع القمر هنا افعل ما على هواك دبر الافلاك، اعوذ بالله. والله يقول وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمره، وانت بتقول ان مين بيعمل الكلام ده؟ عليه ده الشرك بالله بعينه. واحد تاني ضال يقول لهم ايه اللي الذي يقول يا علي مرة واحدة كان كأنما ختم القرآن 18,000 مرة بختمة رسول الله، يعني الواحد يقعد كده يشوف ازاي بيقعد يسرح بيهم، يعني يقول لي 8 مرات يا خبر ابيض، لا ده 18، اقول 18 مرة لا ده 18,000، لا ويزودها بعد كده انها ايه بختمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيختم مرة بقراءته هو وتدبره هو ياخد الثواب بتاع الرسول 18,000 مرة. ليه؟ ايه الضلال المبين ده؟ الشرك بالله ده، عشان بيقول ايه يا علي، يستغيث بعلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، اعوذ بالله. يقول كان يدعو مع الله رجلا من الصالحين او احد من الجن اللي بيعملوا الاعمال والسحر ويتقربوا للجن من خلالها عشان الجن ايه ينفذ لهم اللي عايزينه. ولا يدعو الجن يقولوا يا سيدي فلان يا اسياد الاسياد يزعلوا مننا مش عايزين اسياد يزعلوا مننا. يقولوا لهم هيذبحوا فرخه سودة وبعرفه احمر. يقولوا حاضر. يذبحوا للجن ويموتوا في ذبائح بشريه من الاطفال والنساء والرجال تقدم في عمل السحر. انا اعوذ بالله حاجات مكتوبه عندهم يعني. قال او تماثيل هؤلاء او قبورهم او قبورهم او تماثيل هؤلاء تماثيلهم اللي رسموها عليهم زي عباده المشركين اللي كانوا عبدوا اللات والعزى ونات الثالثه الاخرى على انها تماثيل الملائكه بنات الله عشان كده سموها اسماء مؤنثه او غير ذلك مما يدعى من دون الله او يستغاث به او يسجد له. فكل هذا واشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله صلى الله عليه وسلم. عبادة بوزة عبادة البقر عبادة القرود يعني شوفوا الهندوس خبلهم في عبادة البقر من أعظم أسباب أمراضهم اللي بانتشار المرض بشكل هائل يعني في أو بأول حد في العالم عندهم أمراض بهذه الأحجام 400 ألف حالة في اليوم أكثر من 400 ألف حالة في اليوم. لا ده بالأربع تلاف أكثر امبارح مثلا يعني كل يوم 4000 واحد تقريبا والعياذ بالله بسبب الخبل اللي بيعملوه وبيموتوا من الكورونا يروح جربينها في النهر عشان النهر يتملى إيه أي حد يشرب منه يجيله بقى. فحاجة ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب او الربا او الميسر. التعاملات الربوية كلها ننهى عنها مش ان احنا نضغطوا على المشايخ عشان يغيروا فتواهم بعد ما كانوا بيقولوا ربا اصبحوا كل يقول ايه لا مش ربا ده معاملة جديدة. وكلها كل واحد منهم ايام ما كان في غير الوظيفة يقول ربا وبعد كده يطلع يقول ايه لا مش ربا. الوظيفة اللي بتغير الكرسي اللي بتغير والبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها معاملات المحرمة البيع المحرم أو أي حاجة فيها محرم كل ده من المنكر الذي يجب النهي عنه. وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الكيل والميزان والإثم والبغي بغير الحق. عايز أقول لكم من قطيعة الرحم اللي الواحد بيشوفها كتير دلوقتي إن واحد يكون متجوز اتنين واحدة تقعد تحرض عيالها على إيه ضد اخواتهم التانيين تلاقي العداوة مستمرة. ولما الزوج والزوجة بينهم خلاف تلاقي العيال موقع المعركة. شفت ابوك بيعمل ايه شفت امك بتعمل ايه ويقعدوا يتخانقوا حتى بعد ما يطلقوا يقعدوا يتخانقوا عشان يحاولوا ياخدوا يدمروا العيال ويأمرون بالقطيعة وعقوق الوالدين. يا اما يأمر هو بعقوق الام يا اما تأمر هي بعقوق الايه الاب. ده حاجات صعبة جدا. وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الكيل والميزان والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل البدع من المنكرات بدع بقى التكفير والخوارج وبدع التشيع وبدع التصوف الغالي اللي بيعظم الأولياء واللي بيخترع كل يوم بدعة وكل يوم عبادة جديدة والطريقة التيجانية والطريقة الشاذلية وغيرها. ومن ذلك من الشرك موالاة الكفار ومحاربة أهل الإسلام تعطيل الأسماء والصفات يعني من ذلك سوء الظن بالله ومن ذلك الحسد والتباغض والتدابر والخوف من غير الله والتوكل على غير الله وسائر الصفات المذمومة الظاهرة منها والباطنة. يتضح لك من هذا الكلام النفيس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام إلى الإيمان والإسلام. يعني الدعوة إلى الله هي دعوة إلى أمر بالمعروف ومحاربة الكفر والشرك والبدع والمعاصي، كما يشمل الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، لأن الجهاد أمر بالإسلام لكنها دعوة قهرية، دعوة بالسلاح، يعني دفاع عن المسلمين وبدء الكفار بالقتال، كلها الاثنين مع بعض. ويشمل إصلاح الأمة وتربيتها وتبليغ الإسلام وتبليغ الشرع وتأليف الكتب الشرعية ونصيحة الإخوان، مش الإخوان يعني إخوان مسلم، إخوان في الله يعني، مش الإخوان المسلمين يعني، وننصحهم برضهم ها، وننصحهم برضو بس المقصود إيه؟ الإخوان يعني إخواننا في الله، إن إحنا كل خير نعمله تدريس الشريعة والعمل بها وتعليم الناس العلم وتأليف الكتب الشرعية، أن يبذل كل جهد ممكن ومستطاع لنشر الدين ونصره وتمكينه، وليست الحسبة محصورة في صورة معينة كتكسير أماكن الفساد أو تحريقها. الكلام ده كان أيام ما كانوا بتوع الجماعة الإسلامية مثلا، كان مكتوب، عشان كده كان عندهم حاجة اسمها الحسبة، يروحين داخلين على إيه؟ على محل الفيديو، كان في محلات فيديو زمان، يحرقوا محل الفيديو، خشوا على خمارة يكسروها ويحرقوها. هو ده صح فعلا لو كان بإيه؟ بحيث لا يترتب عليه مفسدة، لكن كان اللي بيحصل إيه بقى؟ يخشوا الخمارة يكسروها ويطلعوا يجروا في الجبل، البوليس يجي يعمل إيه؟ يدور ياخد أهليهم، يلاقوهمش ياخد أهليهم وياخد نسوانهم وولادهم، يهم يفضلوا بقى في الجبل ويترتب على ذلك يرجعوا الخمارة أحسن مما كانت. عشان كده بقول الحسبة صورها متعددة وليست صورة معينة، ليس اللي هو وظيفة الراجل اللي ماشي في الشارع في السعودية يقول لهم ايه الصلاة الصلاة الصلاة الحجاب يا حرمة، حتى لو كانت ايه موحن ونقبة، بس تكون مثلا مش زي المعتاد يعني، يوم يقول لها الحجاب يا حرمة، وبعدين دلوقتي بقت ايه، دلوقتي ممنوع ان هو يشوف واحدة متبرجة سكشف شعرها ان يقول لها حاجة. طبعا طبعا بلا شك ان هذا منكر، ولكن ده ما يعنيش ان احنا حنمتنع عن الصور التي نقدر عليها. بنقول ليست محصورة في صور معينة، من لم يفعلها فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض، بل هذه الامور اللي هي بتاع تكسير اماكن فساد ونحوها عند توافر شروطها، كما سأتي هي بعض صور هذه الفريضة، ولا ينفي ما عداها فضلا عن تحقيره والاستهانة به. ان البعض كان دايما يقول لك ايه، هتفضلوا تدوا دروس وخلاص، هلغات امتى؟ لغاية ما الامة تستيقظ، هيقول لك تفضلوا تعلموني فقه الحيض والنفاس، او انتوا سبتوا الكلام ده لغاية النسوان النهاردة ما بقوش يعرفهم من فقه الحيض والنفاس. تيجي جاي لي اسئلة على الموقع بان في واحدة عندها 62 سنة وجوزها مات أكبر منها، وقعدوا بتاع 50 سنة ولا مثلا 40 سنة يجامعها في رمضان، وما يعرفوش ان الجماع في رمضان ايه يفطر. واحدة تانية بقالها 30-40 سنة من يوم ما بلغت وهي بتصوم رمضان وهي حائط وما تقضيش، وازاي نفطر في رمضان مع ان الحائض لابد انها ايه تفطر تعبدا وتقضي هذه الايام، تطلع عليها كم سنة بقى؟ تطلع 30 سنة في 7 ايام، يطلع تقول لك طب انا عندها عليها 7 شهور صيام، طب هصومهم ازاي وانا بست كبيرة؟ شغلانة صعبة، فضلا بقى اللي عليهم قضاء وكفار هي وجوزها اللي مات، وعايزة تقضي عنه وعايزة ايه تطلع كفار. يعني لا قاعد يقول لك فقه الحيض والنفاس ده انتم معلم، سيبتوا الناس من غير ما تتعلم حاجه خالص، احنا بنتعلم الفقه مش فقه الحيض والنفاس ونقف عنده، احنا بناخد كل الايه، بنعلم الناس الفقه كله بما في ذلك الحدود بما في ذلك الجهاد بما في ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ده فقه. فمحدش يسخر من اي نوع من انواع العلم الشرعي، رأس المعروف توحيد الله ورأس المنكر الشرك بالله. لذلك يبدأ الأمر بإيه؟ بالدعوة بالتوحيد للتوحيد، ويبدأ الأمر بالنهي عن الشرك. ما تسيبش واحد عنده شرك وإيه وتكلمه مثلا في إن هو مثلا يعني إيه ما بيقعدش جلسة التورك. لا، أنت لازم تدعوه إلى الإيه؟ إلى التوحيد، طالما عرفت إن عنده إيه؟ شرك. طب لو هو ما أنا معرفش، يبقى خلاص أكلمه في كل حاجة. مش إن أنا لازم أي واحد في الدنيا أروح جاي أقول له أوعى الساد البدوي والدسوقي، من غير ما يكون هو عنده الساد البدوي ولا الدسوقي ولا بيعمل حاجة. لا، الكلام ده أقوله للي عنده متلبس به أو يخاف إنه يتلبس به. إنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع سواء جرت عادة الناس بذلك أم لا، لأن إعطاء هذا الوصف هو حكم شرعي، والحكم لله وحده، ولا عبرة بعرف الناس. الله، ومش العرف من أدلة الشريعة؟ لا، العرف مش من أدلة الشريعة، هناك عرف تحترمه أدلة الشريعة، وليس إن العرف نفسه يبقى دليل. الدليل إن الحكم إلا لله، لازم تكون حاجة نازلة من عند ربنا. العرف اللي الشرع رد إليه واعتبره يبقى عرف معتبر، وليس إن العرف نفسه يبقى دليل. عشان كده الجهلة المبتدعون اللي هم لقوا كده في الكتب اللي هي بتجمل الأمور كتبوا قالوا إيه العرف من الأدلة، فقال لك بس مكروه إعفاء اللحية ويستحب حلقها. منين؟ من العرف، الناس عندها كده. والستات المتبرجات يقول لك خليها محتشمة، يعني مش لازم تلبس تغطي، خليها لغاية الركبة ولغاية هنا هو لغاية نص الكم، وشعرها عادي. الكلام ده اتقال فعلا في زمن قبل الصحوة الإسلامية، كان ها في السبعينات والستينات كان عادي. كان البنت بقى الوحشة اللي تلبس ميكروجين، والكويسة تلبس مينيجين، كويسة قوي قوي قوي تلبس غط الركبة. طبعا ده خلل، عشان كده بيقول العرف مش هو ليه مش من أدلة الشريعة، لكن في عرف الشرع رد إليه. أيوة نعم، لو احنا تعرفنا على ان الرغيف بخمسة ساخ، فقف وديله ايه خمسة ساخ يديني رغيف من غير ما اتكلم. انا دلوقتي بركب تاكسي، مش كده؟ ما بتفقش معاه الاول، بمشي بالتاكسي ورغيف نوقف، يوم ايه اقول له ايه العرف في المشوار ده 15 جنيه 30 جنيه 50 جنيه مثلا. توك توك توك توك تغيبه كم دلوقتي؟ ها؟ 5 جنيه؟ غط فيه؟ غط العمرية مثلا؟ عمرية 10، اهو ده بقى العرف، او 15 مثلا، يعني اهو ده العرف اللي الشرع لو الناس اختلفت هنرد للايه؟ للعرف، لان الناس تعرفت على ان هذا هو ثمن المثل او اجرة المثل ونحو ذلك. لا عبرة بعرف الناس إذا خالف الشرع، وإنما العرف المعتبر هو ما لا يخالف النصوص. وقد تغير عرف الناس حتى أنكروا المعروف وأقروا المنكر وعرفوه، عرفوا المنكر بقى المنكر عندهم معروف، فكيف يكون ميزانا لمعرفة الحق؟ احنا النهاردة عندنا في قضية العرف مثلا ألفاظ معينة في الشتيمة هي لها معاني في اللغة العربية، لكن عرف الناس النهاردة إنها قذف، زي لفظ مثلا فيه خاء واو لام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، يعني إيه؟ يعني خولكم الله إياهم، يعني هم تحت إيه تصرفكم. إخوانكم دول هم الأرقاء والعبيد، يجي واحد يقول لواحد يا كذا، وبعدين تيجي تقول له يقول لك ايه، تقول لك ده انا قصدي ان هو يعني بيشتغل عنده. ينفع الكلام ده؟ هيقام عليه حد القذف، لان العرف ان ده ايه قذف باللواط. قال يا عدو بالله أنه اتهمه بذلك. إذن العرف حيراعى في مثل هذه الأمور، وليس إن أنا هلغيه تماما ولكن مش هحترم عرف إيه يخالف الشرع. هذا الفصل الثالث في شروط المحتسب، في شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شروط الدعاء إلى الله، هختار واحد لمهمة قوافل الدعوة أو مهمة الدعوة الفردية عشان يكلم الناس أو عشان يدرس لهم أو عشان يخطب. شرط أساسي أن يكون مسلما، الإسلام شرط من الشروط حتى يقبل عند الله، وشرط حتى يكلف بالمهمة ويخاطب بها في الدنيا. يعني احنا مش هنعمل زي دعاة مساواة الأديان يقولوا هنعمل ايه قافلة من الشيوخ والقساوسة ونروح نلف، ومش هنأمر الناس بحاجة فيها خلاف. هنقول للناس اعملوا الخير وايه وخليكم كويسين مع بعض وما تخنقوش ونحو ذلك. كل اتنين يتحركوا مع بعض، زي واحدة تقول احنا رحنا السودان داعيات من وزارة الاوقاف وكان معانا الراهبات والشيوخ ومعاهم الايه الاساوسة، وبنلف بقى في الايه في القبائل السودانية عشان نعرفهم الوحدة الوطنية. هو ممكن انا اكلف واحد كافر يشرك بالله ويكذب القرآن ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم اقول له اؤمر بالمعروف؟ لا، هذا الشرط الاول مفقود، هو شرط الايه الاسلام. شرط الاسلام علشان اول حاجة انها فيها في التعيين ولاية وسلطة، يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نعين واحد في سلطة على الناس وهو من الايه وهو من المشركين. وتاني حاجة عشان ياخد ثواب، هو مش هياخد ثواب عمله حابط. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهو شرط وجوب في التعيين وشرط صحة في القبول عند الله. الاسلام شرط في المخاطبة به في الدنيا، انا مش هكلم الناس الكفار الا لما يسلموا الاول وكذا في صحته وقبوله عند الله. ولكن لو ان كافرا رأى مسلما يزني او يكذب او يخلف الوعد مثلا فنهاه عن ذلك. يعني واحد لقى مسلم بيشرب خمرة يقول له مش الخمرة دي حرام عندكم؟ او لا دي يكذب، قال له هو الاسلام بيأمرك بكده مثلا؟ يعمل المسلم يقول له انت مالك؟ لا، ما ينفعش. لا، وجب على المسلم قبول النصيحة دي لحق الله تعالى، لان ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ايه صدقك وهو ايه كذوب. بقت سنة ان احنا نقرأ آية الكرسي عند النوم عشان هي من الحق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه ان ده صدق، مش كده؟ مع ان هو كذوب، لكن لو قال لي حاجة حق يبقى انا ايه يبقى لابد ان اقبل ذلك الحق. وذلك لان الحق يقبل من كل قائل به ولو كان من اشد الناس كفرا، هو الشيطان. وليس هذا استجابة له، بل هو استجابة لامر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، خطة على طريقة، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. كان ده في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المشركين لو طلبوا حاجة فيها إعانة على تعظيم حرمات الله سأجيبهم إلى ذلك. في تفريع على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في المسألة بتاعت إن هو شرط الإسلام دي، ان احنا بناء على ان الكفار هيحاسبون يوم القيامة على كل ما خالف، حتى لو انا ما طلبتهمش بيه في الدنيا احنا قلنا شرط المخاطبة به في الدنيا، بس لو هم يوم القيامة هيتعذبوا عليه. يعني واحدة كفرة زنت هتتعذب يوم القيامة على ايه؟ على الكفر والزنا وعلى التبرك كمان وعلى ترك الصلاة. عشان كده بيقول لنكم من الايه؟ المصلي، مع انه اخر حاجة قال ولم وكنا نكذب بيوم الدين، دول ما دخلوش في الاسلام، ومع ذلك فهو عذبوا على ايه؟ على ترك الصلاة. نقطة مهمة فايدة بقى في الموضوع ده، هو ان الكافر لا يجوز للمسلم ان يعينه على معصية الله. يعني انا لا يجوز لي ان ابيع عنبا لنصراني زمن الجذاذ ليتخذه خمرا. النصارى بيشتروا عنب مش عشان ياكلوه، بتاع اوروبا مثلا، هل يجوز ان انا ابيع لهم عنب انا عارف ان هم يعملوا خمرة؟ لا يجوز. ما يجوزش ابيع لهم سلاح يحاربوا به المسلمين، ما يجوزش ان انا ابيع لهم ملابس متبرجات، ما يجوزش ان انا افتح لهم فرع بنك ربوي عندي، بنوك عالمية جاية هنا ايه تتعامل، فهم هيتعاملوا هنا بالربو حتى لو كان بينهم وبين بعضيهم. ما يجوزش ان انا اورد للنصارى اكل خنازير لان ده منكر في الشريعة، ابقاء الخنازير ده منكر في الشريعة. هم مربينه وهم بقوا بالعهد اللي بيننا وبينهم ما بنقربش الخنازير لغاية ما ينزل سيدنا عيسى، ماشي كده؟ ففي الحالة دي ما احنا بس ما ينفعش نشارك. لماذا؟ لان دي منكرات في الشريعة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا استجابة لأمر الله، هذه طاعة لله لا لأمر الكافر، اللي هو استجابة قبول الحق من الكافر إذا دعا إليه، لا لأمر استجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله لا لأمر الكافر ولا متابعة لهم، ولكن انقياد للحق الواجب. لكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم، ما يسمى بالوظائف السيادية اللي فيها نوع من السلطة على المسلم. الوظائف الفنية اللي ممكن عنده خبرة فيها لا يمنع من ذلك، لكن لو هيترتب على ذلك ان هو يبقى له سلطة على مسلم ما ينفعش. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك، رجل مشرك كان يذكر فيه جرأة، حديث رواه مسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة مكان أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، أنا جاي مش معك في الجيش واخد نصيب من الغنيمة. فقال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال لا، أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال له صلى الله عليه وسلم فانطلق. يبقى احنا وظائف الجهاد والقتال والشرطة والحسبة والقضاء والولاية العامة رئيس الدولة طبعا ده ما ينفعش يبقى جندي فضلا انه يبقى ايه يعني قائد. ارجع فلنستعمل، لان فيها سلطان، ومن شروط العلماء اللي فرقوا بها في قتال البغاة أن لا يستعين عليهم بكفار. قال نقول وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اتخاذ كاتب نصراني وقال له قاتلك الله، أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. راجل بيكتب بينظم بيعمل حسابات. الكلام ده كان في الايه؟ في العطاء، العطاء اللي هو المرتبات. طب ده المسلمين أم كتير ما بيعرفوش يقرم ولا بيحسبهم، فربما يبقى هو صاحب السلطة هيكتب اي حاجة هتمشي لان هو له الايه الكلام. فقال له عمر لا اكرمهم اذ اهانهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله. هذه المسألة مهمة جدا ان احنا انه نوع اللي ممكن نعين وظائف في أنه وظائف نعين في كافر، الحاجة الفنية التي ليس فيها إيه سلطة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. نقف هنا كل قول هذا وأستغفر الله.